السلام، أنا أذكر الإخوة بالسلام، هو بيع، هو البيع بيعان، بيع أعيان وبيع أوصاف. السلام بيع أوصاف، السلام هو بيع الأوصاف، والوصف والموصوف في الذمة، أصل الوصف والموصوف في الذمة. طيب، والسلام له شروط، ما اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من أسلم أو من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طبعا هذه الثلاثة لما يقول كيل معلوم وزن، أنا أنشط أذهان الإخوة لما ندخل عليه، لما يقول في طبعا من شروط السلام، شروط الصحيحة لها، هو تقديم كل رأس المال كلية، طيب، مع إرجاء السلعة المثمن، إرجاء المثمن على الوصف الدقيق، وبعد ذلك يأتي بقى البيع. تمام البيع هذا يأتي بمسألة تمام الوصف، تمام الوصف. لما يقول سلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، هذه كلها احتراز من إيش؟ ممتاز، من الجهالة، والجهالة غرر، والغرر منهي عنه في الشرع. فكل شيء له وسيلة إلى الغرر فلا بد أن تعلم أنه ممنوع، وهذا حسب قوة الغرر وضعف الغرر، لأنه قد يغتفر اليسير منه، مفهوم؟ فهي المسألة بأسرها. ولأن العلماء طبعا وجهة نظر الفقهاء الذين قالوا بأن السلم خلاف القياس، هم يقولون السلم خلاف القياس، وإن دققت النظر له هو موافق القياس، لكن دعنا الآن نتكلم بوجهة نظر الفقهاء في هذا الباب. يقولون أن السلم خلاف القياس. ما معنى خلاف القياس عندهم؟ خلاف القياس على أن فيه فيه غرر، والقياس أن الغرر ممنوع، وهو لأنك يسبق المال ثم ذلك السلعة تأتي تبعا بعد ذلك، فقال فيها فغرر. ولذلك قالوا اختلال شرط من الشروط التي ضبطها النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في الغرر، وكلما ازداد الغرر كلما ازداد النهي، أو كلما تم الحكم بالتحريم، تم الحكم بالتحريم. مفهوم هذا الكلام؟ بس إيضاح من أجل أن نصل إلى الفروع. احنا الآن في السلم، في فروع السلم، فقلنا السلم يجوز في التمر، في الحنطة، في الخضار، فلذلك قال في فرع من الفروع، قال ويجوز السلم في البطيخ والخيار، وأيضا في الرمان وفي السفرجل وفي الفاكهة يجوز فيها السلم. والحق بأن السلم في أي شيء، في التمر أو في البرتقال أو في البطيخ أو في غيره من الفواكه أو الخضروات، السلم فيه لابد من إلغاء الغرر، إلغاء الجهالة. لذلك العلماء قالوا فلو أسلف زيد مع عمر في التمر فواجب عليه أن يظهر سبعة أمور، لابد أن يظهر سبعة أمور. أولا لابد أن يذكر الجنس، يعني التعاقد، لابد العقد يكون عقد تعاقد السلم بينهما، لابد يكتب فيه ذلك، جنس التمر، يقول من جنس التمر، يقول مثلا برني، صيحاني، يقول عندنا ما اسمه، أنواع، أفضل أنواع التمر في مصر إيش؟ غزالي؟ ماشي غزالي، خلاص تمام كده مع الدكتور. فلابد أن يذكر الجنس، لأنه لو قال له أننا أعطيك برني فأعطاه غزالي أو سلطاني ما يصح، إلا طبعا لضوابط سنبينها على ما يأتي. فلابد أن يظهر الجنس، لابد أيضا أن يظهر اللون. وما أحد يتنطع يقول وفي تمر مختلف اللون، نعم، في تمر أصفر، في تمر صحيح أحمر، نعم، هو ده البلح هذا، والزغلول هو الأخضر، وشوف الأخضر رايح فيها، وفي لا لا لا عندما يعني يكون رطب. المهم الغرض المقصود أنه في ألوان، فلابد أن يذكر اللون أيضا. هل اللون مؤثر؟ نعم مؤثر، اللون مؤثر في الرضا، وإحنا قلنا إنما البيع عن تراض، والسلم هذا بيع، فلابد أن تتوفر الشروط فيه، فلابد أن يظهر اللون. أيضا لابد أن يبين دقائق الأمر في الحب، يقول له النوى، في نوى كبير، طيب، ويبين لك اللفافة التي فيه، صحيح فيها إظهار للطعم أيضا في هذا الباب، فلابد أن يذكر هذه الدقائق الأمور في هذا. يذكر البلد، يعني يذكر البلد يكون فيه الثمرة، لأن البلد الاستوائي يختلف عن بلد غير الاستوائي، فاختلاف البلاد يؤثر في اختلاف في طعم أو في تذوق، في أيضا نضج الثمرة بنفسها، فيذكر البلد أيضا حتى ينفي مسألة الغرر. ولابد أن هو أيضا يظهر الكم بأسره، 5 أواسق 10 أواسق بالضبط في هذا الباب، فلابد من إظهار هذا. ولو أيضا أسلم في في في في في, في الذرة مثلا أو في الحنطة أو في الشعير، واجب عليه أن يظهر ذلك، يظهر البذرة، يذكر البلد، يذكر الوقت توقيت، يذكر الكم بالدرجة الكاملة، يذكر النوع، يذكر اللون أيضا، تكون سمراء تكون بيضاء لأنها ألوان أيضا مختلفة، أيضا يذكر حجم الحبة كبيرة صغيرة. ولو قلنا هنا يعني أسلم له في سيارة، فلابد أن هو يأتي بالسيارة يقول له نوع السيارة وجنس السيارة ولون السيارة وطول السيارة وأيضا سعة البنزين، سعة اسمها سعة إيش؟ ها؟ خزان الخزان، أيضا مسألة الغيار، لأن في غيار 4 في غيار 5 صحيح؟ نعم، في غيار بيصل لأكثر من ذلك، لابد يظهر أن هي عادي أو آلي اللي هي الأوتوماتيك كما يقولون. كل ذلك لابد أن يضبطه، لابد أن يضبط ذلك بحال يعني ما يترك شيئا يكون سبيلا لشيء من الجهالة، لأن الجهالة تدخل على العقد فتبطله، لأن الجهالة تدخل على العقد لأنها ستفسد ذات البيع، والأصل في البيع لابد أن منع فساد ذات البيع، منع فساد ذات البين في هذا الباب. وأيضا في مسألة الذرة أو العسل أو غيره لابد أن يذكر كل ذلك، وأيضا يذكر محل القبض وتوقيت القبض، متى سيقبض وأين سيقبض، وأيضا الحمل من سيحمله وكيف سيأتي به، وهل سيوصل له في المخازن أم لا يوصل له في المخازن. كل ذلك مواد نزاع لابد أن تظهر حين التعاقد على السلم. انتقل المصنف بعد ذلك إلى فرع آخر، والكلام أنه إذا حل دين السلم، إذا حل دين السلم يعني خلاص هو أعطاه المال كلية وقال بعد 3 أشهر تأتي على 15 وسق من التمر بعدما ذكر أنواعه، حل الأجل في نفس اليوم، فوجب المسلم إليه أن يعطي المسلم فيه، وجب المسلم إليه أن يعطي المسلم فيه ألا وهو التمر، على ما اقتضاه العقد، على ما اقتضاه العقد أن يكون على نفس الوصف وزنا وكيلا لونا حبا يعني قدرا في كل دقيقة مكتوبة في العقد أنها تكون على تمامها عند الاستلام، سلم مسلم. يعني هو يذهب يقول الآن حان الأجل، فيأتي بالتمر فينظر فيجد أنه التمر البرني كما اتفقوا، وأنه على الطول الذي اتفق به وعلى اللون الذي اتفق به، وأيضا عدد الكمية على ما اتفق بها حتى يعني ينزع فتيل النزاع. فإذا أسلم المكلف في شيء فإن وحل الأجل وجاء المسلم إليه، جاء بالمسلم فيه، فله أحوال 3، له أحوال 3. الحال الأولى أن يأتي به على نفس الوصف، هو لا يخلو من أحوال 3، وهذه فروع عن الأصل فيما نتكلم في السلم. إحنا الآن نتكلم في مسألة في السلم مهمة جدا، وهي إيه؟ ممتاز، أنت ضبطت المسألة عند التسليم. إحنا بنضبط السلم الآن عند التسليم، لأن هذا التعاقد نجاحه كله مداره على وقت التسليم، على مسألة التسليم تتوفر فيه الشروط. فإذا أسلم في شيء طيب، فجاء وحان الأجل، جاء المسلم إليه بالمسلم فيه، فهو لا يخلو من أحوال 3. الحال الأولى أن يكون مطابقا، الحال الثانية أن يكون أدنى، أقل أدنى من الوصف، نتكلم على أحوال 3 تعتري المسلم فيه حين جاء الأجل، حين التسليم. طيب يبقى مطابقا، الثاني أدنى، الثالث أعلى، فما الحكم في الثلاثة؟ الحكم في الثلاثة طبعا إذا جاء حان الأجل وجاء موعد التسليم وأيضا مكان التسليم اتفقوا جميعا أن التسليم يكون في العصفرة، طيب في قبلي كما يقولون، لا بحري، في قبلي في شارع 45 ما بين العصفرة وبين سيربيت، شارع 45، فالتسليم فيه إما سيارة، السلم كان في السيارة مثلا قل، أو السلم كان في التمر، فجاء على نفس الوصف المنطبق، قال سيارة بإم دبليو، جاء سيارة بإم دبليو لها نفس سعة الخزان فيها ما فيها، وجاء على نفس الشاف نفس التوقيت وسلمه إياه. فإن كان الوصف منطبقا على نفس التعاقد فهذا يجب القبول، يجب على المسلم أن إيش؟ أن يقبض المسلم فيه يجب الذي تعاقد على السلم يجب عليه القبول. لما يجب القبول؟ لما يجب القبول؟ كيف؟ هو هذا أنا هو أجاب إجابة صحيحة لكن مش عارف كيفها تكيف صحيح، فأردت هذا أنه يقول هو قال ما في قال نعم صحيح ما خير. لما أنا أقول له لما مش أنا قلت لما أريدك أن تفهم، لأن السلم إيش؟ بيع، والبيع لازم، البيع لازم بين اثنين. وآتى بالدليل أخونا الفاضل الإسلام البيعان بالخيار ما لم يفتح. هنا تفرق خلاص السلم تعاقد وتفرق وصار لازما، إذا وجب إيش؟ وجب القبول. البيع لازم هنا الآن، المسألة ليست على الخيار، البيع لازم فوجب القبول. لما؟ لأن الوصف منطبق والمسلمون عند شروطين. إذا قلنا أسلم معه في سيارة فردت السيارة على ما هي عليه، أربعة راكب كما يقولون، فيها طولها ستون مترا، ماشي طولها ستون مترا، فيها ما فيها من السعة، فيها فول أوبشن كما يقولون، فأتى بنفس المواصفات التي قد اتفق عليه، فهنا وجب القبول. وجب القبول. طيب هذا بالنسبة للحالة الأولى وهو الوصف منطبق، صار البيع لازما لأن التعاقد قد انتهى، وما في خيار في تعاقدات البيع، والسلم فرع عن البيع، بل هو بيع لكنه بيع إيش؟ ها لكن بيع أوصاف، بيع مصوف الذمة وليس بيع أعيان. طيب الثاني أن يكون أدنى منه، بمعنى أنه مثلا يعني اتفق معه وتعاقد معه على على على على على موز، أفضل نوع الموز. تعب أنت خلاص رجل فكهاني ما فيش اسمه ايه؟ ما فيش حاجة من هنا يعني. طيب ماشي، هو عامة اتفق معه على تمر، على موز، على فاكهة، على رمان. طيب قال تمر بارني، فأتى له بتمر رديء، تمر جيد، وأتى له بتمر رديء أقل. طيب لا يجب، لا يلزمه القبول. السيارة كانت سيارة بي ام، فأتى له بسيارة هوندا، سيارة بي ام دبليو أو سيارة مرسيدس، فأتى له بسيارة هوندا، أيهما أفضل؟ حلوة الهوندا، حلوة صح، حلوة. هو يريد يقول أنا ما عندي شيء، فأتينا ماذا حقا التعاقد كلا عن سيارة مرسيدس، أتى له بسيارة هوندا، فأقال له الآن لا يلزمه القبول. لا يلزمه القبول. لما لا يلزمه القبول؟ الاختلالي شرط، صحيح اختلالي شرط، ولأن المسلمون عند شروطهم، ولأن المسلم قال فليسلم في كلمة معلوم إلى وزن معلوم إلى كلمة معلوم إلى أجل معلوم، فاختل شرط. اختلال الشرط تضعيف للعقد، إبطال للعقد. اختلال الشرط إبطال للعقد، وهذا أمر لابد أن تتفهمه جيدا في هذا الباب. يبقى إذن لكن العلماء طرحوا طرحا بأنه يقول لو جاء المسلم إليه بالمسلم فيه ناقصا، لأن ليس على نفس الشرط المطابق، وقال له خذه وأنا أعطيك أرش الفرق أو أرش النقص، مفهوم الكلام غير مفهوم؟ يعني هو الآن الفرق بين الهوندا والمرسيدس 100,000، قال خذ الهوندا و100,000 معك. يبقى إذن هو أدنى، فقال لا أقبلها وأرش النقص عندي. فهل يلزمه أو لا يلزمه؟ هنا الكلام الفقهي هنا، لأنه هو قال له الآن التعويض موجود، احنا تعاقدنا ولا ضرر ضرار، انت لو تراجعت هتضرني، انا اتيت لك بما استطيع، اتيت بالهوندا دون البي ام، والفرق 100,000، ال 100,000 لك معك الآن تعويضا. مفهوم الغير مفهوم؟ مفهوم. اولا الحق انه لا يلزمه القبول حتى ولو قال بالإعادة، لا يلزمه القبول لانه ليس ايش ها ليس على الشرط الذي تعاقد عليه. طب لو أتى له بنفس السيارة لكنها أقل في الصفر، دعك مش أقل في النوع في الجنس، لا أقل في الصفر، والآن السعة مش في حاجة اسمها 6 cc مش عارف 7 cc، أيوة صح كده، مش في فرق بين 8 cc و6 cc و9، ممتاز، هو أعطاه 6 cc وك 1600 cc، صح 1600 cc. طيب وهو أصلا التعاقد على 1800، مش في 1800، 1800 وهو أتى به 1600، يبقى أتى بنفس السيارة هوندا، نفس المواصفات، نفس اللون، نفس ما اتفقوا عليه، لكن القوة أقل. الصفة هنا اسمها الأقل في إيش؟ الأقل في الصفة، الأقل في الصفة. وقال أنا أعطيك الفارق، أعطيك الفارق، لا يلزمه أيضا القبول، لا يلزمه القبول. وأيضا لو أعطاه الفارق لا يصح، يعني لو ارتضى يبقى الحالة الأولى لا يلزمه القبول لأنه ليس على شرط. طيب، ولو ارتضى المسلم، لو ارتضى بالمسلم فيه وفيه هذا النقص لا يجوز له أن يأخذ تعويضه، لو ارتضى به لا يجوز له أن يأخذ تعويضه. لكن يا ترى لما لا يجوز له أن يأخذ تعويضا؟ وش في وين شبهة الربا؟ يعني كيف؟ كيف؟ أين؟ أين ما قلت؟ مع أن هذا فيه جودة. خلاص يا سيد. لا لا ليس الآن. لا مش هدخل فيه. خلاص هو راضي بالأقل، لكن هو راضي بأن لما أقل أعوضك عنه. هو الحق، لأن التعويض هذا بيع صفة، وبيع الصفات لا يجوز أصالته. يعني أصلا بيع الصفة لا يجوز إلا في حالة واحدة، ألا وهو سلم، فهذا بيع صفة أصالة، والصفة لا يتعاقد عليها انفرادا، الصفة لا يصح التعاقد عليها انفرادا، مفهوم؟ فرجع الأمر على التأصيل وهو المنع من بيع الأصاف. طيب. ده تلج. حاضر. حاضر. بس ممكن تصبروا. الآن سيارة تعاقد على سيارة هوندا بيضاء اللون. طيب، 4 كراسي. لها مقدمة ومؤخرة. جيد. أتى بها، لكنها سعة 1800، فأتى بها بيضاء 4 كراسي نفس الوصف المطلوب منطبق، لكن سعة 1600 لا 1800. هنا اختلفت صفة ولا ما اختلفت؟ ها، لا أقل أم أكثر؟ أقل، هذا هو. يبقى اختلفت الصفة. قلنا الآن لا يلزمه القبول لأنه قد اختل شرط، صحيح؟ طب ولو قبل؟ الكلام هنا في قبل. طيب، لا له أحوال ثلاثة. أول شيء التأصيل العام لا يقبل، لا يلزمه القبول. المسلمون عنده شرطين، وأصل السلم أنه لابد أن يأتي الوصف مطابقا. طيب، هو الآن لا يلزمه القبول. نقول لو قبل بعرض تعويض له، قال له صاحب المسلم إليه، قال له خذه وأنا أعطيك أرش النقص، فهل يلزمه القبول؟ يبقى دي حالة ثانية. والآن يقول خذه مع أنني سأعوضك على، هل يلزمه القبول؟ لا يلزمه القبول، لا يلزمه القبول. طب هو قبل وتبرع الثاني بالتعويض، هل له أن يأخذ التعويض أم لا؟ هذا الكلام، هذه الحالة الثالثة، هل له أن يأخذ التعويض أم لا؟ قلنا القبل انتهى، لو قبل على التعويض فلا يجوز، لا يجوز أن يأخذ التعويض. لما؟ لأن التعويض هذا بمثابة بيع منفصل. الآن 1600 لها مبلغ معين، 1800 لها مبلغ معين، الفرق بينهما هذا بيع صفة. الآن بيع صفة زادت من 1600 إلى 1800، ليس بيع لقلب المسألة، لقلب السيارة، السيارة موجودة، باع فرق صفة. وبيع الصفات الأصل فيه أنه إيه؟ لا يجوز. الأصل البيع بيع أعيان، لا بيع أوصاف. فهنا لما يعطي إعادة، هذه الإعادة صارت صورة إيش؟ بيع صفة من 1600 إلى 1800. والأصل في بيع الأوصاف أنه لا يجوز، مش مفهوم؟ سأموت يا رب. ما هو الأرش النقص معناه إيش يا حبيبي؟ وصفه الآن كأنه اشترى منه هذه الصفة، يعني الصفة، الفرق بين 1600 و 1800 لما أعطاه الفرق بينهما مادة، كأنه أعطائي ثمنا لها، وهذا الثمن يسمى إيه؟ بيع. عندي ثمن ومثمن، فهمت؟ فصارت الصورة صورة بيع، وبيع الأوصاف أصلا لا يجوز، فهمت؟ فإذا نزلت منزلة بيع الأوصاف، وبيع الأوصاف لا يجوز إلا في حالة السلم. نعم فيه. اسمعني الوصف بينهما، بنتكلم على الوصف بينهما. هو الآن قلنا لا يلزمه القبول في الآن، في الأقل. طب قبل قال على أن تعوضني الأرش، لا ليس حقه، لأن هذا بيع صفة، قلت لك يعني كتعاقد، تعاقد لا يصح. هذا التعاقد ليس بيع زيادة، يعني ما عطلوش زيادة كرسي فبعهوله، أعطى صفة، سعة، السعة صفة من صفاته، هو زيادة. خلينا في هو أعطى أقل، فقال له اقبل وأعطيك الزيادة. الفرق بين 1600 و1800، الفرق بين واحد أمحي وواحد أبيض. قال له ده لما أجيب له كريمات شعر لونه قمحي، طيب واحدة امرأة أنت أما اشتريتها على أن شعرها أصفر، فأتاك بها فوجدت الشعر بني. يا رب تفهم بقى، بني سوان أصلا بيأثروا جدا في مسائل العلم، فممكن يفهم الإنسان. إذا اشتريت أنت أما والأما شعرها بني، وأنت أصل التعاقد أن شعرها يكون إيه؟ خايف تتكلم يا دكتور؟ أصفر، شعرها أصفر. طيب فالآن أنت ممكن ترد البيع دوت، خلاص ترد السلام هذا. فهو قال لك الفرق بين الشعر البني والأصفر 200 درهم. بمتين درهم كريمات تصبغ أسبوع الشعر يكون أصفر، فهمت حبيبي؟ يبقى إذن التعاقد كان على شعر أصفر، قالك شعر بني، ده أقل في إيه؟ في الصفة. قال لك اقبلها وخذ 200 درهم كده، فهمت؟ المتين درهم دول تعويض عن الشعر الأصفر، لأنه بيرد الشعر الأصفر، بيجيب كريمات بمتين درهم، فأعطاك المتين درهم، فصارت المتين درهم دي مقابل ايه؟ صفة، فهمت؟ فصار بيعا للصفة، والاصل فعل او صفة انه لا يجوز. ما عنديش بقى اكتر من كده اشرح فيه، يعني ده اخر باب بيفهم فيه الرجال المسألة دي. ما حدش فهم كده؟ اهو فهم الحمد لله. ما جيبها شعر الاصل والله والاسود، اهو فهم الاخر، مفهوم ولا غير مفهوم؟ الحمد لله. لا سيب الجنس، احنا عشان نقربها وتكون المسافه فيها ما فيها من النظر الدقيق، مساله الصفه نفس الجنس نفس النوع لكن الصفه مختلفه. لا لا لا، هو كلام اخر، لا هو كلام اخر. فهمت كده يا شيخ؟ لا قولي لا يا دكتور عشان تموتني، قولي لا عشان تموتني، قولي فهمت ولا لا؟ طب الحمد لله. ها ايش غير زي اللون؟ زي اللون بالظبط. إذا أنت طلبتها بيضاء فجبها لك هي إيش؟ سوداء، خلاص خلاص أسود مثلا. ها؟ صفة أهو الآن، فيعطيك أرش النقد. تروح تعالى تعالى رجل الذي دهان السيارات اللي هو بيرش هذا، تقول له يعني الفرق بين الأبيض والأسود كام؟ يقول له 500 درهم، فأقول له ومعك أرش النقد 500 درهم. فنقول له هذا بيع صفة لا يصح. فهمتم ولا لا؟ طب دي الحالة الإيه؟ الثانية. الحالة الثالثة إنه يكون زيادة. حالة ثالثة أنه يكون زيادة، يبقى الاتفاق على صفة معينة، على قصدي على صفقة معينة، الصفقة دي فيها زيادة. طب الزيادة يعتريها ما يعتريها إلى أنواع أربعة، صح؟ زيادة في إيش؟ ممكن يكون زيادة في اللون، زيادة في النوع، زيادة في الجنس، زيادة في الكم، زيادات، صح ولا لا؟ فيها زيادة. فهذه الزيادات أكثر من حال. فإذا كانت الزيادة في الصفة، إذا كانت الزيادة في الصفة، فهنا لا يلزمه القبول بالنسبة للمسلم، لا يلزمه القبول إلا برضا المسلم إليه. يعني لو أتى تعاقد معك على امرأة بعيون خضراء فأتتك المرأة بعيون زرقاء، أيهما أفضل؟ حسب بقى ميول الإنسان، صح؟ حسب ميول الإنسان وحسب ذوق، هي أذواق، حسب ذوق الإنسان، حسب شعرية الإنسان. الأزرق قد بحر، هو بحر متلاطم يعني. عامة فإذا أتى لك بصفة زائدة، وهي طبعا الصفة الزائدة لابد أن تعلم أنها صفة، كيف نعرف أنها صفة؟ أيوة، لكن عندما أقول صفة ما معنى، ما يعني أن أقول هي صفة؟ يعني لازم لا تتميز، لأن التميز هذا يفض النزاع. لو في تمييز يفض الصفة اللي هي الصفة اللازمة التي تتميز. طب أعتاق بعدما تعاقد أتى له بصفة زائدة، نقول المسألة دائرة على من؟ على المسلم إليه، مش المسلم، المسلم إليه. إذا أتى بالمسلم فيه زائد فهو اللي بيتحمله الآن، زائد ورضى يلزمه القبول، يلزمه القبول. إذا راضي المسلم إليه يلزمه القبول، لأنه أعطاه المتفق عليه. وإيش؟ إلا أن يقول الزيادة تضر بي ويأتي بدليل على ذلك، كأن يقول المرأة البيضاء الشقراء، هو تعاقد على أمة سوداء فأتى ما بيضاء شقراء، فيقول لا، الزيادة ولا غير زيادة، وهو راضي. قال لا، لما؟ قال هذه ستضر ببيتي، الولاد سيتقاتلون عليه، وأنا أريد الولاد أصلا يعني لا يتقاتلون، فممكن نقول له هذا كلام معتبر، إذا ليس لك أن تقبل. مفهوم هذا الكلام؟ إذا وإن لم يرتضي وطلب الأرش ليس له. لما ليس له؟ لأنه اقلب المسألة، سيكون المسلم يعطيه الزيادة، فالزيادة معناها إيه؟ اشتراء لصفة، واشتراء الصفة لا يجوز، وبيع الصفات لا يجوز. مفهوم؟ هذه في الحالة الأولى. على أي واحد؟ كلها تعاقد على صفقة، المسلم فيه له وصف معين، فجاء المسلم إليه حين جاء الأجل إلى المسلم بالمسلم فيه زائدا، زائد صفة، زيادة صفة. هو كما قلت يعني كان تعاقد على أمة سوداء فأتى له بأمة شقراء، تعاقد على سيارة سوداء فأتى له بسيارة بيضاء، ماشي؟ أو سيارة، تعاقد على سيارة مثلا قوتها 1600 فأتى له بألف 800 زيادة، زيادة لا تتميز، هذه زيادة الصفة. فإن رضي المسلم إليه، رضي بذلك، وجب على المسلم أن يأخذه، وجب القبول، لأنه نفس الصفة وإيش؟ وزيادة جاءت نفلا. وبعض العلماء يقول لا، ليس له ذلك، لأنه لو كان فسيكون يبقى. قلنا لا، هذه لا تتميز، ما فيش كلام فيها، هذه لا تتميز. لو قال لا أقبل إلا بأرش، أعطيه الأرش، سيكون الأمر بيع للصفة، وبيع الصفة لا يجوز. مفهوم هذه المسألة؟ الحالة الثانية أن تكون الزيادة في العدد، تعاقد معه على 60 وسقا فأتى له ب100 وسق. شوف الفرق بين هذه وبين إيش؟ وبين الأولى. الأولى فيها زيادة، زيادة في الصفة التي لا تتميز. طب 60 و100 هنا الآن تتميز ولا ما تتميز؟ يضع 60 في مكان و40 في مكان، هو أتاه ب100، طيب لا يلزمه القبول. شوف الفارق في الحكم الشرعي في هذا الباب، ولذلك هذه مرونة الشريعة، فلا يلزمه القبول. الحمد لله، شكرا. طب لما ما وجهت النظر الفقهية أنه لا يلزمه القبول؟ فيما هو قال له خذ هذه، خذ المئة، راضي في رضا. ايوه، انا بقول لا يلزمه القبول، لما لا يلزمه القبول؟ وجهه النظر الفقهيه، ده السؤال. طب شغلها بعد اذن، شغلها يا شيخ بعد اذن. نعم، لم يبدي ذلك. كما قال، هي وجهة نظر جيدة. هو الحق بأن، طيب توصيف الشرع للأربعين إيش؟ والزيادة دي توصيف الشرع تكون إيه؟ هبة. ممتاز، تكون هبة. والتأصيل الشرعي هل يلزم الإنسان يقبل هبة؟ لا، تأصيل الشرعي إذن لا يلزمه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ألا أقبل هبة إلا من كذا وكذا، لأنهم كانوا يهبون الهبة للنبي صلى الله عليه وسلم يقتصدون بها إيش الثواب، يريدون الإثابة، يكون هبة مثاب عليه. فيكون هنا الرد في هذا الباب من أجل أنه لا يلزمه قبول الهبة، من أجل أنه لا يبقى إذا هذه زيادة في إيش في العدد، الزيادة في الجنس، الزيادة في الجنس، الزيادة في الجنس هنا بي إم هو تعاقد على بي إم أعطاه مرسيدس، لا زيادة في الجنس. هو إيه أيهما الأفضل؟ المرسيدس أفضل من بي إم صح؟ خلاص لا البي إم ملوحة، دعك من الاثنين جاكوار جاكوار جاكوار، ما تعرفون ايش جاكوار؟ ها لا ده ايه تخليك في الخشب اللي انت فيه يا سمكري. جاكوار هذه العربية الانجليزية، هذه يعني اغلى عربية اصلا، أغلى لا هي لا تقترب من عربيتك ابدا للمصير اصلا، لا يمكن أن ولو اقتربت يبقى دي من استغفر الله علامات ساعة، هتبقى دي خلاص مواد يعني، هذه مش ممكن تقترب ابدا بحال من الاحوال. اصلا اللاده بتاعت نصير كرانك، عارفين الكرانك اصلا، وبيقول لك تقترب. فهو تعاقد على بي ام اعطاه مرسيدس، طيب لا تعاقد على لاده اعطاه مرسيدس عشان تبقى ظاهره جدا جيد. فهنا زادك زياده في ايه؟ في الجنس. تعاقد معه على ذره اعطاه الحنطه، شيء حاجة أعلى منه، مفهوم؟ يتعاقد على شيء فأعطاه زيادة في الجنس اللي هو المختلف، يعني يعتبر اختلاف في الجنس. المذهب لا يلزمه القبول بل لا يصح القبول، طبعا لا يلزمه القبول. لما؟ لأنه ليس مطابقا للوصف، ليس مطابقا للوصف فلا يصح بحال من الأحوال. هناك حديث يعتمد أهل المذهب على عدم صحة القبول أو لا يلزم القبول أو عدم الصحة بحديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. والحق بأن هذا الحديث فيه عطية العوفي وهو ضعيف لكن المعنى صحيح، الموافقة موجودة في هذا الباب، المعنى صحيح، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. طيب هذا بالنسبة للحالة الثالثة هو الزيادة في الجنس. أما إذا كانت الزيادة في النوع أرجح المذهب في هذا، ليش؟ أنه لو المسألة ليست على إيه؟ على الزيادة في الصفة، لأن لو قلنا بأنها تصح أنه يلزمه، في فرق بين التراضي واللزوم، يلزمه ولا يلزمه، لا يلزمه القبول. قال وإن رضي، المذهب قال وإن رضي فليس له، لما لقوله سلم فلا يصرفه لغيره. أنا أقول به لأن الحديث محتمل للتحسين، الحق حديث البياقي نوه على حديث محتمل التحسين، وإن كان عطية العوفي الخلاف فيه عريض جدا في تضعيفه وتصحيحه، مفهوم؟ الرابعة نعم لا يصح يسترد المال، نعم ويرفع الضرر، يسترد المال ويرفع الضرر، الضرر إذا وقع ضرر يرفع الضرر، لا ضرر ولا ضرر، ده الأصل، صاحب المسلم إليه هو الذي يرفع الضرر، لا يجب عليه رفع الضرر. لو وقع ضرر على المسلم ليست هي الوصفة الذي بينهما، هو المخطئ أصلا يتحمل خطأه، وأيضا من خطأ أنه أوقع الضرر بالآخر فلابد أن يتحمله، فهمت؟ إذا كان الزيادة في النوع يعني مثلا طلبها بيضاء فأتى له بحمراء، طلبها حمراء أتى بها سوداء، ما هذا نوع؟ هاي نعم طيب طلبها أربعة راكب آتى له بها ستة مثلا، باختلاف هذه عادي والثاني إيش جير أوتوماتيك، فاختلفت بالنوع إيه؟ لا لا لا في الأصل، لا لا سيارة لا ده سيارة مجلس هذا الجنس، لأنه كلها تحت السيارات يا معلم، كلها تحت السيارات مفهوم. فإذا إذا إذا أتى أتى بها بيضاء والتعاقد على سوداء أو التعاقد على حمراء فأتى بها زرقاء، فاختلف العلماء في ذلك على على قولين. المذهب ماذا قالوا في المذهب وجهان. الوجه الأول يلزمه لأن الاختلاف في النوع كالاختلاف في الصفة التي لا تتميز فيلزمه. الثاني لا يلزمه القبول لأنه لم يأتي على الوصف المتفق عليه تعاقدا. الأول وجهان، الوجه الأول يلزمه، يلزمه القبول لأنها صفة لا تتميز فكانت كالإيش كالحال الأولى. الثاني الوجه الثاني لا يلزمه لأنه لم يأتي به على الوصف المشروط. وبعضهم قال الجزم أنه لا يلزمه، ثم لو قلنا فإن قبل هل له أن يقبل على هذا على على على هذه الصفة أو لا يقبل أمر آخر. والصحيح أنه لا يلزمه القبول، صحيح أنه لا يلزمه القبول. بهذا نكون انتهينا من الفروع في باب السلام في اليوم بفضل الله جل وعلا. لو لازمه القبول ليس له الأرش، ليس له الأرش لما ينزل منزلة الصفة. نعم لذلك قلنا لا يلزمه القبول، لا يلزمه فيدفع الضرر. نعم لو ايش اي نعم لا هو اصلا ما اتى بها الى راضيه ولا يلزمه القبول. الاولى الاولى في نفس في نفس النوع ما اختلفتش اختلاف بين بينهم، ولذلك هم قالوا اللي قالوا بالقبول قالوا الحاقا بها، ففي فوارق. اما انا اتيك ببرني ببرني طيب طوله كذا وتاتيني انت اقصر منه مثلا او اطول منه، لكن هي نفس النوع الايش النوعيه، لكن انا لما اطلبها منك سياره بيضاء وسياره حمراء المعجون نفسه والرش والكلام ده فيها الات اخرى داخله فيها، فهمت؟ ثم قالوا ان كانت الفوارق دي فوارق ضعيفه لك الحق متواجد، قلنا يمنع الالحاق لا يلزمنا ليس الوصف منطبقا. لو ايه في ما هيدخل فيها زياده تكلفه طبعا، لا اختلاف لابد يكون فيه زياده تكلفه. نعم ان لم ياتي بالسلم اصلا يعني ايه ان لم ياتي بالمسلم فيه تقصد. يوم 15 رحت ما لقيتش شيء خلاص العقد انفسخ، انفسخ الى اجل معلوم. ما ينفعش بقى الامر الثاني دي مسائل تاتي اخرى. لا مش يعيد، يعيد له المال ويرفع عنه الضرر. يعني لا يصح ان يحيله على شيء اخر، يقول انت طب انا متوفر عندي الذره، خذ الذره وخذها باكثر من من من المعيار الذي يوازي ما لك عندي، فاهمني؟ ما يجوز هذا، امر اخر لانه سيصير بيعا اخر، سيصير بيعا اخر ولا يلزمه. والراضي ينظر فيها بقى الان هل هي هل هي ممكن اصلا يكون فيها مساله بيع على بيع ولا لا، وتأجيل ينظر فيها، ينظر التعاقد كيف يصح. عشان كده انا بقول الصنايعي لابد انك تتعامل معاه تعامل السلام وتعطيه كل المال، هو بيأخر معك عشان انت مش بتديله كل المال. في هذه الحال بينظر في التعاقد الثاني وممكن أصالة رفع الضرر على على على المسلم. ما هو مش عافيجية، احنا بنتكلم دلوقتي شرعا سيبه هم عافيجية مالناش دعوة، لكن انا بتكلم عن هذا هذا الأصل. ما هو تفسخ العقد الأول لابد أن يرد لك مالك. فزيادة الأجل هنا لابد أن ينظر فيها، لأن زيادة الأجل لو كان فيها زيادة مال أو قلة مال لابد ينظر فيها في ضابط الشرع في هذا الباب. أما زيادة الأجل مجانا، مجانا زيادة الأجل مجانا على نفس الوصف، إن حدث التراضي بيمر. في شيء ثاني كويس اللي مشكلة كبيرة. أنا الحمد لله في المكتبة، حتى مكتبة الكتب، تعاملت مع رجل وأعطيته المال كله مرة واحدة وإن تأخر عليها، يعني هو أنا سمحت في التأخير، لكن هو قلت له هذا هو الدين، هو كان أخ، قلت له المسألة واحد اثنين ثلاثة، ففهم. فالحمد لله يعني إلى الآن بيحلف بهذه المعاملة، يقول لم أرى مثل هذه المعاملة إلى الآن إلى يوم الناس هذا. سوى أخ أنا أبين، قلت له دلوقتي أنا بيني وبينك شرع تعاقد، أنا أبين لك المسألة شرعية واتق الله ربك وتعامل بها. الحمد لله هو إلى الآن يقول ليتني أرى مثل هؤلاء.